واضح الكلام. قالوا من حكمة مولانا سبحانه وتعالى انك ما كنت فاطرين للجنب علمها انها لا هي ياسر ولا هو ياسر. هو المني مختلف فيه كان منسس ولا طاهر. في خلاف لغاية بعد البول قطع في حد قال انه طاهر ما لاحقها الا خلق معاذر كل بولة عندها صحوم مثل لا يصلي. مولانا من رحمته البول به اللي ياسر ومشي شارب دوش ربما العول ياسر اسقط الله في الكثير رحمة بعباده. اللي قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لكن متكرر ما تجي تتحمله والجنابه به اللي مره او جلى عليك الصحون في الجنابه به اللي الميني ما في الساعه خارج منه لكن اللي قليل وجب عليك فيه الصحون لكن اللي كثير اسقطه عنك. ايوه الانسان مارك راسه هو ازين راسك راس اكثر انت كنت فيه. فيه العين وفيه الخنافس وفيه الفم وفيه الاذن وفيه الدماغ وفيه ياسر من اجلسك فيه. لعل مخلوق عود البرود وهذا زمن البرود يشتئ يتم تقصر راسك يتم تقصر البيروت جدد ويقو تقصر سأريد وتبكي وفيت ما تتولى عنده. من رحمة مولانا على الراس اللي حسس عدل ومسح تخفيفا عليه لأنه يعلم ضرر ويكفيه خففه على الدماغ والأعضاء الخارجية تحمل تكرار له ياك داب للقصر وذاك اللي جدد ضرر صحتك قال امسح جاهدك الله وخضى إلى كتبه فيصير على العبيد يوم في الكلام قال الراس امسح والبقية الأخرجات تتحمل به يا رب العالمين اللي آمنك هو المخلقك وماذا مخلقك ومين خفل عنك معناها انك ضعيف من ذب ومين يدير عليك الدبس وطول معناها انه يبليد مثيرة رصوها معلوم لكن يدير عليه قدر من الدبس والأخر يدير عليه الا كول لانه ما يدير فيه وفهمت الكلام. يجب أن يقوم بالصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن قالوا على المخلوق لكن في الله يعود عاد معرض الرحمة مولانا ومن يعود يعين يعيكم وليبك المخلوق سابق يسكن هذا القبر ويصحى لكن لو طهر يعود عاد مهيئا لرحمة الله كأنه يعود متنسس ما هو صالح. وهذا يعين يعيكم المخلوق العاد يعني جنابه والعاد ما قطت والله أي شناف وقاعد قصر إلى قصره الناس في نقر الطب يلا غسلت ما تدخر يا المخلوق عليه جنابه ما نفع جهد تقصير معدل الناس بقدر يسار فيه من لوم ومن عند خلاف شيء. مخلوق ما يتوضا لا خار فيه ما خار فيه ومين يتوضا لك علامة بداية الخير وليلك يا الله كامل توب المولان ما فينا حد في الوقت يتم يتوضا ولا عاد البرود حمل ماء والدفن ولا تتوضا الوقت اللي هي تمشي فيه اتوضا والدهن واستدفى وهنا وفالين تتوضا وتقيا ماشي ربما يصدفك كلمة توضى مازال سابق الوقت شوي عندك المنطق خرس اني قراب الوقت توضى والدفة والسدفة ياخد عود تقيم من اخذ المسيد ولا قيس بلد طاعتك الا انت عندك نشاط لعله يضرك ذلك ياخد ما اسمح لي في كلمة واجب عليك تعدل واجب على المرأة وراه هي المرأة موريتاني الا قليلا ما تتوضى المرأة موريتاني قل المولان امرأة سوفة فإذا ما غرجها ناشة ترقف عليها لا تتوضى كأن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة كأنها يا أيها الذكور إذا قمتم إلى الصلاة لناس ما هم آمنوا هذا النداء اللي ملاه وصف مولانا بالإيمان ما هو مترشح لي هاي الصيفة ما إلا من رحم ربه رمضان صيامه يعلي العليات أمريتني لك لا يكاد يوجد ما قد نقولكم إنهم كاملين هذا هو لكها ولا عبرة بالنادر النادر لا عبرة به لا جبرت واحدة والله أمتين أمريتني هذا شيء قيمته لكثرية بعد الساحقة ما تخو ولكثرية الساحقة ما توضى ولكثرية الساحقة من دعليات ما تقدر مغرج وقتها يتمو لا الواحد يتمو ويتقيم جايته سيد قاطر البو. وكثير من الناس اليوم كثير من الناس يا عباد الله لا يوقف عن الحيض لكن هو مخول لا يجمل لا يجمل تو زي حيوان يوقف تو يفتح الباشو وهو ركيب حاشية الحيض ويقيم ماش فرزه مازال يتقاطر ويدخله في قر الباشو ويقيم ماش وهو لك جاي اللي يطرح راح يديه تحاك وتركي لجرة لا حزعة ولا يحك عليك لا يتيمم على وهرك هذا هو خطير بغاية راه لا صلاة له يا عباد الله راه ما صلى اللي منكم خوه لنبته وزوجته لنبتها ومنتها وكل شرط لكم مقبل مولانا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم معناها سلك راسك وأهليكم نهار سلك راسك وسلك أهلك أهلك تنقال من لحظة

البيت ما غير وضعها صلاة درج على بيتي هذا اللي هو مسجد الصلاة هذا ما هو له الحديث قريب منكم هذا ما هو قريب من غير مهم أنا أصارك ما جد الحديث بس أنها من طبقه يا غير الصناع يا غير الص بناء النار عدله لا الحديث اللي هم طبقه لا فصل وعند من يصير خط وقت الصلاة على الجسم شعل الجسم سواء شعل الجسم مناسبة وهذا حدث هيك يسبب إن دعنا ما يبيح على الموقية إنكم تفصلون الليل غير سريع من تمعنون فيه العاد اللي عودان على حانه إلى درس أربعة وعشرين سير خليك نخلص بس الدرس الصوفة شوفوا خارجين قالوا الدرس صوفة ومهمتكم تون هاي وصيها أرضوا بين الدروس ولهامكم ولا حرج شوف خلونا إياكم ديروا في الكم وفاق تعود مناسب يعود من الشام المعلاج وإن عضاك نواشة ما هي مستجنة كبار ولا بعض الناس تفوتوا لكن يجي ضيع ليه هاينا ختموا شوف يا ابويا فوق قاع من الهمية فوق من الهمية فوق من الهمية يا الله كلكم يعتنى بها ثم ان شاء الله ملتزمين بها كاملين كلكم يعلم لعلي قل هذا هو التالي من عمر معكم هذا الاهل.